الحبيب. أصلهم ويقطعوني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. يشير الموقف النبوي إلى أهمية صلة الرحم ومكانتها بين مكارم الأخلاق، ولولا فضلها وعظيم منزلتها ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القصة إلى احتمال الأذى في سبيل تحقيق هذه الشعبة من شعب الإيمان. وصلة الرحم ورد الحث عليها في عدد ليس بالقليل من الأحاديث النبوية الصحيحة، تبين أنها سبب في طول العمر وبركة الرزق، وأن الله تعالى قد تكفل للرحم بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، أن يؤخر له في أجله وعمره، فليصل رحمه. متفق عليه. مع الحبيب. أزكى رسول مل وأندى من عطى، وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي. أزكى رسول بل وأندى من عطى، وخليل رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي.